إنكم متبعون. واستجاب موسى عليه السلام لأمر الله تعالى، ووعده الله عز وجل لن يصلوا إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وخرج فرعون وملأه على إثره، ووقف موسى عليه السلام أمام البحر، فلما تراءى الجمعان وتراءت الفئتان قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي معي. فما استحقوا معية الله، ولا ذلك لعدم الثقة في الله تعالى. إنا لمدركون، مع أن موسى أخبرهم بوعد الله لن يصلوا إليكما، ولكن قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وبعد الخروج من البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ولذلك لما قال بعض حدثاء العهد في الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام وقد رأوا المشركين قد جعلوا شجرة يجعلون عليها السلاح للبركة، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ودخل موسى ومن معه، ودخل بعد ذلك فرعون ومن معه، وأصحاب موسى يقولون لموسى إنا لمدركون. وبعد أن عبر موسى ومن معه أخذ موسى عصاه ليضرب البحر، فقال الله تعالى لموسى: اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم ترك من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فارهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فأغرقه الله تعالى ومن معه، وكان ذلك في يوم عاشوراء. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. فرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. نبذه الله وجنوده في اليم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وفي الصحيحين والسنن والمسند عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على علم بالله، قالوا: ذاك يوم نجى فيه الله موسى ومن معه وأغرق فرعون، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصوم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بموسى منكم. نعم، أولى بموسى منكم، أولى بكل النبيين، وأولى بكل المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وجعل على صيامه الأجر العظيم والثواب الكبير. بل ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء قبل أن يهاجر إلى المدينة، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء في جاهليتهم يعظمونه. هذا مما بقي من حنيفية إبراهيم عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أهل الجاهلية في مكة يصومون أو يعظمون يوم عاشوراء، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. فلما قدم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه، كأنما يفهم من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه في مكة. على كل من الأحاديث الكريمة عظم هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء، عظمه المشركون قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مما بقي من حنيفية إبراهيم عليه السلام، وعظمه اليهود، وعظمه النصارى كما صحت الروايات، وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم عظيم تاب فيه الله على أقوام ويتوب فيه على آخرين. نسأل الله أن يتوب علينا. يوم العاشر من شهر الله المحرم، وثوابه عند الله كبير، وأجره عند الله عظيم، وقد فرض الله صيامه قبل فريضة رمضان، ثم بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر، أي ليس على الفريضة. وثواب ذلك أن من صامه كفر الله له ذنوب سنة كاملة. من القائل؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام عند مسلم وابن ماجة وأحمد: إني لأحتسب عند الله. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأحتسب عند الله، وقد قال له الله من قبل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فما ظنك أحتسب عند الله أن يكفر ذنوب سنة؟ ذنوب سنة يكفر الذنوب. قال النووي رحمه الله تعالى: أي الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة والإنابة إلى الله تعالى، فيكفر الله تعالى به الصغائر. وقد لا يجد الصوم صغائر ذنوب، إذ أن المؤمن موعود بالمغفرة من الله. فإذا توضأ العبد فغسل وجهه خرج آخر ذنب اقترفه بعينيه مع آخر قطرة من الماء، وإذا مضمض فمه خرج آخر ذنب اقترفه بلسانه، وإذا غسل يديه خرج آخر ذنب اقترفته يداه، وإذا مسح أذنيه خرج آخر ذنب اقترفه بأذنيه، وإذا غسل رجليه خرج آخر ذنب سعت إليه رجلاه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلوات الخمس كفارة لما بينه ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجد الصوم الصغائر خفف من الكبائر، كلام النووي رحمه الله تعالى. وما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوم نافلة كحرصه على صوم يوم عاشوراء. يوم ورد في الآثار تاب فيه الله على آدم عليه السلام، وإن كان في السند مقال: يوم نجى فيه الله نوحا ومن معه ورست السفينة، يوم أخرج فيه الله إبراهيم عليه السلام وأنجاه من النار، يوم نجى فيه الله يونس عليه السلام من بطن الحوت، يوم رفع فيه الله المسيح عليه السلام إلى السماء، ويوم عظمه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاحرصوا عباد الله على صوم يوم عاشوراء، يوم غدا السبت إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأكثروا من الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم المرسلين سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين كثر التساؤل عن حكم صوم يوم السبت وقد أشكل على بعض الناس ما جاء من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو لحاء عود أو عود شجر فليمضغ والحديث جاء في السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى وحكم أهل العلم على هذا الحديث أبو داود رحمه الله قال عنه حديث منسوخ والنسائي قال حديث مضطرد ومالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله قال هو كذب والإمام بن شهاب الزهري عالم المدينة وشيخ مالك رحمه الله قال هو حديث حمصي أي كذب والحاكم قال صحيح الإسناد ولكنه معارض للأحاديث الصحيحة والأوزاعي رحمه الله قال ما زلت كاتما لهذا الحديث حتى انتشر واشتهر بين الناس وابن حجر رحمه الله قال هذا حديث مضطرب معارض للصحيح هذه أقوال أهل العلم ومن تساهل في ذلك قال يؤول الحديث على عدم إفراد السبت وقد عارض هذا الحديث أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما ورد في الصحيحين والسنن والمسند عن أم جويرية رضي الله تعالى عنها أنها صامت يوم الجمعة فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصمت يوما قبله؟ قالت لا أتصومين بعده؟ قالت لا قال إذن فافطري فمن صام يوم الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده وبعد الجمعة السبت ومما صحح الألباني رحمه الله تعالى ما جاء عند الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ثم من الشهر التالي الثلاثاء والأربعاء والخميس صححه الألباني ومن قبل السيوطي ويعارض ما جاء عند أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يومي السبت والأحد أكثر ما يصوم فلما سئل عن ذلك قال عيدان من أعياد المشركين أخالفهما صححه الحاكم وابن حبان وإن كان بعض أهل العلم قد ضعفه، ويتعارض مع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت أربع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن قط: صيام عاشوراء وصيام العشر، يعني العشر من ذي الحجة، والعشر يعني التسع لأن العاشر يوم النحر، وصيام العشر وركعتي الفجر والوتر، صححه الألباني، وصيام التسع من ذي الحجة فيها سب أو أكثر من سب، سب أو سبتان، ويتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا صام يوما وأفطر يوما فلا بد أن يصوم يوم السبت في كل أسبوعين مرة. ويتعارض مع ما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان يصله برمضان. شعبان فيه سبع أربع أو خمس، يتعارض مع كل هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الخلاف المعتبر بين أهل العلم هل يصح إفراد يوم السبت أم مكروه؟ إذا أفرد الصائم يوم السبت ما صام قبله الجمعة ولا صام بعده الأحد، أيكره له ذلك أم لا؟ اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول بكراهة إفراد يوم السبت، وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة، والقول الثاني لا يكره إفراد يوم السبت، وهذا مذهب مالك ورواية عند الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. وقد اتفقوا جميعا إلا عن بعض الحنفية أن الكراهة تزول إذا وقع يوم السبت عاشوراء، إذا وافق عاشوراء أو وافق عرفة، لأن المراد هنا بالصوم عاشوراء أو المراد عرفة، وقد دللوا على ذلك بأن الكراهة تزول في الصيام إذا جاءت عادة العبد على الصوم أو جاء تخصيص اليوم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوا رمضان بيوم أو يومين إلا يوما كان أحدكم يتعهده. فلذلك عباد الله صوموا يوم السبت، من تمام الهدي النبوي أن يصام معه يوم، يوما قبله اليوم أو يوما بعده يوم الأحد، وإن لم يصم يوما قبله ولا يوما بعده فأفرده بالصوم ففي ذلك خير عظيم يكفر به الله سبحانه وتعالى ذنوب عام، وتاب الله فيه على أقوام ويتوب فيه على آخرين. فنسأل الله أن يتوب علينا جميعا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه أو ردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم الإخلاص في القول والعمل، وتقواك في السر والعلن، وخشيتك في الغيب والشهادة، ورحمتك في الدنيا والآخرة، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في السخط والرضا. نسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة،